الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم عملية غمازات في الخد؟ هل هي حرام أم لا؟ الحمد لله، هذه العملية يصنفها الفقهاء رحمهم الله تعالى بعمليات التجميل، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن عمليات التجميل لا تخرج عن ثلاثة أقسام: قسمان جائزان وقسم ممنوع. فإذا كان الداعي لهذه العملية هي الضرورة فإن هذه العملية جائزة، وهذا لا يدخل فيه سؤال السائل، لأن وجود هذا الأمر في خد الإنسان ليس من الضرورات التي تتعلق بها حياته أو يتعلق بها إنقاذ نفسه. أما إذا كان الإنسان واقعا في ضرورة ملحة لعملية التجميل فإن عملية التجميل جائزة إذا كان داعيها الضرورة. القسم الثاني: العمليات التجميلية الحاجية، بأن يقع الإنسان في حاجة، كامرأة مثلا احترق شعرها فتحتاج إلى عملية تجميل بزراعة الشعر، أو تحرق شيء من وجهها فتحتاج إلى عملية تجميل في ترميمها في ترميم مواضع الحروق، أو مثلا في ميلان الأنف، إذا كان الأنف الإنسان قد مال ميلانا يؤذيه في تنفسه ويضيق عليه مجرى النفس، فهذه كلها حاجات يحتاج الإنسان فيها أن يجري مثل هذه العمليات لتحسين لإزالة هذه الحاجة أو سد ثلمة هذا العيب ونحو ذلك. وأما العمليات التجميلية التحسينية وهي القسم الثالث، فإن العلماء يكادون يجمعون إن لم يكونوا قد أجمعوا على حرمتها، فالأصل فيها المنع، لأن الإنسان يعرض نفسه للتخدير، ويعرض نفسه ربما لكشف العورة، ويعرض نفسه للخطر تحت هذه المقصات والمشارط، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كانت عملية ما يسمى بالغمازات هذه في الخد يوجب تخديرا جراحيا ويوجب شق جلد ونحوه فإنها لا تجوز، لأن المتقرر أن العمليات التجميلية التي داعيها الحسن لا تجوز. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوسمة ثم قال: والمتفلجات للحسن. فالعمليات التجميلية كالتفليج أو وضع تلك الغمازات أو إزالة آثار الشيخوخة عن الوجه، هذه عمليات تجميلية ليس داعيها الضرورة ولا الحاجة الملحة، وإنما داعيها مجرد كمال التزيين والتحسين، وقد تقرر عند العلماء أنها الأصل فيها التحريم. وبناء على ذلك أقول: هذه العملية التي يسأل عنها السائل لا يجوز له أن يجريها، ولا يجوز له أن يقدم عليها، لأنه يفعل بذلك محرما عظيما، وإن مات أو تضرر جلده أو تلف شيء من أعضائه أو تعطل شيء من حركته بسبب هذه العملية المحرمة فيكون قد أعان على نفسه. فعلينا أن نتقي الله وأن نعلم أن هذا الجسد أمانة في أعناقنا، علينا أن نحافظ عليه من كل ما من شأنه أن يتلفه أو يعرضه للخطر، وألا نتصرف فيه إلا في حدود ما أذن لنا به أو أذن لنا فيه من خلقه وأوجده عز وجل، والله أعلم.